بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في التغليظ في من رضي الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده كيف إذا عبده. وفي الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التغليظ يعني في التحريم والتغليظ عند الذي يعبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبد قبر أشد تعظيما وأشد تحريما. الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أم سلمة تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة وهي من أمهات المؤمنين رضي الله عنها هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة لأن الناس عندما بعث صلى الله عليه وسلم ونابده قومه والناس جميعا نابدوه العداوة خصوصا كفار مكة فهاجروا إلى الحبشة وفيها ملك صالح مزحمة فهاجرت مع زوجها رضي الله عنها. بعد ذلك جاءت هي وزوجها من الحبشة ثم توفي أبو سلمة رضي الله عنه في المدينة فحزنت عليه رضي الله عنها ومر عليها صلى الله عليه وسلم يعزيها لأنها من نساء المؤمنين ومن اللاتي بايعنه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. مر عليها صلى الله عليه وسلم وهي حزينة على زوجها لما كان بينهما من الإلفة والعشرة والتعاون على البر والتقوى فقال عليه الصلاة والسلام لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول رضي الله عنها إني أقول في نفسي فقلت الذي أمرني صلى الله عليه وسلم أن أقوله وقلت في نفسي من خير من أبي سلمة. مرت الأيام وقدر الله عز وجل أن خطبها صلى الله عليه وسلم وتزوجها صلى الله عليه وسلم فخلف الله عليها خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها خلف الله علي خير من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يتزوجها عمرها بين 60 و70 عمرها بين 60 سنة وسبعين سنة رضي الله عنها فهي من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهي الذي قالت لابنها عمر قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها ابنها بأمرها لأن النكاح عند فقهاء المسلمين لا يصح إلا بولي وشاهد عدل عمر ابنها هو ولي لا يصح النكاح إلا بولي ولي المرأة يزوجها وشاهد عدل. يقول رضي الله عنها لما تزوجها صلى الله عليه وسلم حدثته صلى الله عليه وسلم في كنيسة، والكنيسة معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة التي هاجروا إليها. حديث أول أنا من سلامة أول الحديث رأتها بأرض الحبشة وما فيها، قالت يا رسول الله رأت الكنيسة وما فيها من الصور، صور الأوادم، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال صلى الله عليه وسلم إن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، مكلفون في كل صورة صبروها أن ينفخوا فيها الروح وليس بفاعلين، وقال أولئك شرار الخلق عند الله، يشير إلى النصارى والذين صوروا الصور والذين يدفنون علماءهم في الكنيسة، قال أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال إنه إذا مات فيهم الرجل الصالح، وفي رواية العبد الصالح، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. أولئك يخاطب مسلمة شرار الخلق عند الله، فهؤلاء الذين يبنون المساجد على القبور أولئك شرار الخلق عند الله. كل قبر بني على مسجد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم شرار الخلق عند الله. ما والسبب؟ لأنهم جمعوا بين الصور وبين التماثيل، لأن القبور في المسجد وسيلة إلى عبادته. والرسول قال صلى الله عليه وسلم وهو في على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى، لعنهم صلى الله عليه وسلم، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث آخر: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فيقول صلى الله عليه وسلم يوم سلمة: أولئك شرار الخلق عند الله. ما هو السبب؟ لأنهم جعلوا المساجد على القبور، فهؤلاء هم شرار الخلق عند الله، لأن المسجد إذا بني على القبر أكبر وسيلة إلى عبادته، فهم شرار الخلق عند الله. فقال العلماء: كل مسجد فيه قبر الصلاة لا تصح فيه، الصلاة حرام ولا يقبلها الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال العلماء: إن كان القبر الأول فيجب إزالة المسجد، وإن كان المسجد الأول يجب نبش القبر، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما شرى مسجده هذا، وكان لغلامين من الأنصار اشتراه من أوليائهما، وحوله قبور للمشركين، فأمر بنبشها صلى الله عليه وسلم، أمر بنبش القبور. فكل مسجد فيه قبر الصلاة حرام فيه ولا يقبلها الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث آخر: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ثم قال في آخره: أولئك شرار الخلق عند الله، الذين يفعلون هذا، لأن دفن القبر في المسجد هذه بدعة، والبدعة هي بريد الكفر، بعدين يعبد القبر. فهؤلاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، بين فتنة القبور أنهم بنوا عليها مسجدا، وبين فتنة التماثيل الصور. نعم. ولهما عنها قال، ولهما الضمير يشهد عليه، ولهما البخاري ومسلم عن أم سلمة. نعم. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل جاءه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. نعم. طفق يطرح خميصة له على وجهه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، الخميصة هي الخرقة المعلمة، يغتم بها صلى الله عليه وسلم يكشفها. نعم. إذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ما نهى العالم قلد اليهود والنصارى؟ ما لهم بنوا مساجد على القبور؟ اعوذ بالله. من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم حشر معهم. نعم. يحذر ما صنعوا لأبرز غيره، غير أنه يخشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولهما البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به ملك الموت. عن عائشة طيب. ولهما عن عائشة أي البخاري ومسلم، عن عائشة لأن الرسول مات في بيتها، وهي الذي شاهدته وهو في سكرات الموت، وهي التي أسندته إلى صدرها، ومات صلى الله عليه وسلم وهي مسند نسوه إلى صدره. ولهما أي البخاري ومسلم رحمة الله على الإمام البخاري، ما أحرصه على حفظ السنة الإمام البخاري محمد بن عبد الله البخاري الذي الآن له 13 قرن، له 1300 سنة، وإذا جاء ذكر وإذا ترحم عليه وإذا يدعى له رضي الله عنه. أعجمي من بخارى رفعه الله بالعلم، وعندنا صحيح البخاري يزيد على 7000 حديث رضي الله تعالى عنه، صحيح الإمام البخاري الذي اتفق العلماء على أنه أصح الكتب بعد كتاب الله وصحيح البخاري، ثم يلي صحيح الإمام مسلم. يقول رضي الله عنه ورحمه المؤلف: ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به ملك الموت ليقبض روحه، وفيق يطلع خميصة له على وجهه، خميصة هي الكساء الخرقة المعلمة، يعني مثل يغطي وجهه، ثم إذا ضاق نفسه وخره، طفق يطرح خميصة له على وجهه من شدة ما لاقاه من النزع رضي الله عليه الصلاة والسلام. لذلك تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: ما أغبط أحدا مات بسهولة بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يغطي وجهه بهذه الخميصة وتارة يكشفها. فقال وهو يغطيها تارة، يغطي وجهه تارة ويكشف أخرى: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها: يحذر ما صنعوا، يحذر أمته لا يفعلوا كفعلهم. نعم. ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا تحذيره لأبرز قبره في البقيع. نعم. غير أنه خشي، تقرأ مبني المجهول وبين المعلوم، غير أنه خشي عن خشي الصحابة أو خشي هو صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ من الله أن يكون لي خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أبي مسلم من الحجاج النيسابوري تلميذ الإمام البخاري، ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قبل أن يموت بخمسة أيام ويقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابكم خليلا. في هذا الحديث الرد على الرافضة والرد على الشيعة ومن شبههم. الرسول يقول لو كنت متخذا منكم للصحابة خليلا لاتخذت أبابكم. وهؤلاء يسبون أبو بكر ويسبون عائشة ويسبون عمر ويسبون عثمان لعنة الله عليهم ما أبعدهم عن الإسلام وتعاليم الإسلام. يقول القحطاني رحمه الله إن الروافض شر من وطئ الحصن. من إنس الناطق أنه جاني مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان حشر من مشى على الأرض هم الرافضة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الله عز وجل اتخذ خليلان من ذرية آدم إبراهيم صلى الله عليه وسلم وثبتت خلته بالقرآن الكريم ومحمد عليه الصلاة والسلام وثبتت خلته بالسنة بالسنة بالأحاديث الصحيحة. يقول الله عز وجل في سورة النساء ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. وقد نهى عنه في آخر حياته. وش نهى؟ ألا وأن من كان خلفه نهى يعني حرم الصلاة عند القبور والصلاة عند المساجد التي فيها القبور. نعم. ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون فقد نهى عنه ثم انه لعن وهو في السياق من فعله من فعل ذلك من فعله اي نعم من فعله والصلاه يعني حرم صلى الله عليه وسلم الصلاه عند القبور وحرم الصلاه في المساجد التي فيها القبور ثم انه لعن فاعلها وهو في سياق الموت. نعم. من ذلك وإن لم يبين مسجدا وهو معنى يبنى نعم مسجدا يعني لو كان القبر في ناحية وحوله برحة يعتبر مسجدا وإن لم يبنى عليه فالصلاة حرام فيه. نعم. وهو معنى قولك قولها قول عائشة خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكان وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يقول رحمه الله لقد نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور وحرم الصلاة فيها ثم إنه لعن بالسياق من فعل ذلك وهو بسياق الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. يقول عائشة يحذر ما صنعوا. نعم. ثم قال وكل مسجد قصد الصلاة فيه فهو يعتبر مسجدا وإن لم يبنى وكل برحة فيها قبور حراما الصلاة فيها لأن الرسول حرمها وأخبر أن الله لا يقبلها وأخبر أن هذا فعل اليهود والنصارى. ثم قال رحمه الله جاب الحديث أو ضرف منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطاه الله خمسا خصه بها نصرت بالرعب مسيرة شهر فأعداؤه يخافون منه وإن كان بينهم مسافة شر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أيما رجل مسلم أدركت الصلاة فيصلي في المحل الذي أدركت الصلاة فيه. وطهورا إذا كان ليس معه ماء التيمم فتيمم صعيدا طيبا. هذا معنى قوله مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما الذي قبلنا ما كان ما أعطوا هذا يهود والنصارى وغيرهم ما أعطوا هذا. كانوا إذا سافروا يجمعون ما عليهم من العبادات حتى يأتون إلى بيعهم وإلى كنائسهم. من تخفيف الله على هذه الأمة بسبب نبيها الذي قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين المؤمنين المسلمين ولا الآخرين نذير بين يدي عذاب شديد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. نذيرا للكافرين ونذيرا للمجرمين. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا صلي ما معك ما تيمم. أما الذي قبلنا كانوا يجمعون عباداتهم حتى يرجعون إلى بيعهم وكنائسهم ويصلون فيها. وهذا من تخفيف الله على هذه الأمة. وأحلت لي الغنائم. الغنائم التي يأخذها صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أعدائهم حلها الله لهم. كما قال عز وجل في سورة الأنفال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. أما الذين قبلنا فكانوا كان النبي أو أتباعه إذا ظفروا بأعدائهم وغنموا الأموال جمعوها ثم تنزل نار من السماء تأكلها. الرسول أحل الله له الغنائم وأحلت لي الغنائم. وأعطيت الشفاعة. طوبى لمن شفع له الرسول. وويل لمن خاصمه الرسول. كل واحد يعبد غير الله أو يتخذ الوسائل أو القبور فهو خصم له صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الشفاعة. هذه من خصائص صلى الله عليه وسلم. شفاعة العظمى شفاعة الكبرى المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام المحمود الذي يغبطه صلى الله عليه وسلم به الأولون والآخرون. حينما يخرج الناس من قبورهم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يصير. يموتون من قبورهم كما تنبت الحبة في جانب السيل. ينبتون. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت تأكل الأرض جسمه وعظامه ولحمه إلا عجب ذنبه. يبقى بذر له كالبذر ثم ينبت من هذا العجب. إذا كمل خلقه أجسام بدون أرواح ينبتون. إذا كمل خلقهم ونباتهم والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. يعيدكم فيها بعد الموت ويخرجكم إخراجا يوم القيامة. عندما يكمل خلقهم ينفخ إسرافيل الذي قال صلى الله عليه وسلم في حياته كيف أنعموا فصاحب القرن قد انتقم القرن. فدخل الصورة ينتظر متى يأمره الله فينفخ. فإذا نفخ الصور مات الناس كلهم. وإذا ندخل صلح الناس كلهم. أفلا يعلم يعني الإنسان إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فلم نغادر في الأرض منهم أحدا، حتى السخط الذي مات بأربعة أشهر يبعثه الله، فلم نغادر منهم أحدا. عندما يكمل خلقهم ينفخ إسرافيل في الصور فيقول إن الله يأمر، حينما ينفخ تطير الأرواح وتملأ الجو، أرواح بني آدم روحي وروحك والثاني والثالث والعاشر والمئة والمليون والملايين، فيقول إن الله يأمر كل روح أن ترجع إلى جسدها التي كانت تعمر في الدنيا، وتطير الأرواح وتسد الأفق، ثم كل روح تذهب إلى جسمها إلى جسم صاحبها. عندما يأمر الله على الأرواح أن تذهب إلى أجسامها يعودون أجساما ينظرون ويمشون ويخافون وتبلغ القلوب الحناجر. الأول يقول عز وجل وأنذرهم يوم الآزفة، الآزفة من أسماء يوم القيامة، وأنذرهم يا محمد أنذر الناس يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، كاظمين لا يتكلمون من شدة الخوف والفزع القلوب تصل لهم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي تدنو الشمس من رؤوسهم، وبعض الناس يجمه العرق كما كأنه في بحر على حسب ذنوبه ومعاصيه وأكله الربا وغيره في الدنيا، كأنه يسبح في لجة بحر، ومنهم ما يصل العرق إلى كتفيه، ومنهم ما يصل إلى حقويه، ومنهم ما يصل إلى ركبتيه، ومنهم من إلى ساقيه، ومنهم إلى قدميه، على حسب ذنوبهم التي اقترفوها والتي ماتوا ولم يتوبوا منها. وتجد الشمس من رؤوسهم يجتمع عليهم ظمأ عظيم وحر شديد وشمس حارة وخوف وهول، يجتمع المؤمنون أو المسلمون ثم يذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، سواك الله بيديه، خلق الله آدم بيديه سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه وأسجد له، ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربنا ليريحنا من هول الموقف. يذكر عليه الصلاة والسلام ذنبه وأنه أكل من الشجرة ونهاه الله عنها، وسبب أكله هو وزوجته من الشجرة أهبطا من الجنة إلى الأرض. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى الأرض وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إلى نوح الذي أخبر الله عز وجل أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان عن الغرق وهم ظالمون، ولن ينجو إلا على السفينة فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم عاش ما شاء الله بعد أن نجاه الله من الغرق الذي على الماء في أعلى جبل على الأرض 50 ذراعا. يذهبون إلى نوح لأن آدم حالهم عليهم حالهم على نوح، فيأتون إلى نوح فيقولون يا نوح قد سماك الله عبدا شكورا. قال في أول سورة الإسراء سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يقولون اشفع لنا إلى ربك يريحنا من هول الموقف. فيقول نفسي نفسي ويذكر ذنبه وهو أنه سأل الله بغير علم حينما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق بقوله إن منجيك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فنوح ما نفع ابنه وإبراهيم ما نفع أباه. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. رجع إلى ربه نوح قال: ربي إني أعوذ بك أن أترك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يذكر ذنبه ثم يعتذر يقول: اذهبوا إلى إبراهيم. يأتون إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، إبراهيم الذي ابتلاه الله بأنواع البلاء والصبر، كسر أصنام قومه بيده ودعاهم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، فحرقوه بالنار، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والذي اتخذه الله خليلا بعد الامتحان وبعد الاختبار، قال عز وجل: وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. لما حرقه قومه وجعل، وقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم تناله بسوء ولم تأكل النار إلا الحبال التي أوثقوه بها. قال عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. هو إسماعيل الذي أمه هاجر، وعندما كبر إسماعيل وأحبه أبوه حبا عظيما لأنه ولد له وعمره 100 سنة، لأن سارة زوجته التي آمنت بربها وصدقت زوجها كانت عاقرا. يقول عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. بشرنا إبراهيم بغلام حليم هو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي جعل يذهب ويجي، رأى في النوم أنه يذبحه، رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح هذا الإبل. ما هو السبب؟ امتحان على امتحان وابتلاء على ابتلاء، لكنه آثر مرضات ربي على هوى نفسه اتخذه الله خليلا. فلما بلغ معه السعي، هذا كلام الله، كلام الذي خلقه وقدر عليه. والرسول التقى به في السماء السابعة، التقى بإبراهيم الخليل فوق الأنبياء كلهم في السماء السابعة عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: حين أسري به من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى، وحين عرج به إلى السماء الدنيا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. لما عرج به إلى السماء الدنيا صلى الله عليه وسلم معه جبريل، استفتح جبريل فقيل: من معك؟ قال: له خزان السماء الدنيا، من معك؟ قال: محمد. قالوا: أقد أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتحوا، يعني أوحى الله إليه، قال: نعم. والإسراء والمعراج بعدما أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، ففتحوا وقالوا: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول صلوات الله وسلامه عليه: فرأيت رجلا في السماء الدنيا، قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، اذهب فسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم فذهبت وسلمت عليه فقال لي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا مستمعون اعتبروا وانقذوا انفسكم من عذاب الله والله ما بينكم وبين الله حسب ولا نسب الا بالتقوى تطيعوه تدخل الجنه تعصوه يدخل النار فريق في الجنه وفريق في السعير فريق هدى وفريق الحق وفريق حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله والله من واحد وواحد الشيطان راكبه كما يركب الحمار يسوقه الى النار. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كان انعام بلهم اضل من انعام الا انعم احسن منهم اولئك هم الغافلون. والله من واحد وواحد يسوقه شيطان وهواه ونفسه الى النار. يقول صلى الله عليه وسلم فرأيت إذا التبت عن يمينه تبسم آدم وإذا التبت عن شماله بشر. فقلت يا جبريل ما لي أراه إذا التبت عن يمينه تبسم وإذا التبت عن شماله بشر. قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم إذا التبت عن يمينه فرأى أهل الجنة من ذريته تبسم وإذا التبت عن شماله فرأى أهل النار من ذريته بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم وجدت فيها رجلين. فقلت من هذان يا جبريل؟ قال هذان أبناء الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم. أم يحيى خالة لعيسى ومريم خالة ليحيى. اذهب سلم عليهما. ذهب صلى الله عليه وسلم وسلم عليهما فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. يحيى قتلة اليهود لعنة الله عليهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين يكفرون بآيات الله هذا كل ذم لليهود ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. كل هذا ذم لليهود. هم الذين قتلوا يحيى ابن زكريا وحينما قتلوه العرض الجماد ما قبلت الدم ما قبل دم يحيى جعل يفوره فسلط الله عليهم ملكا كافرا اسمه بغتنصر فقتل منهم 70,000 قال ما أترككم حتى يهدى هذا الدم فجعل يقتلوه وينسب عليه قتل منهم 70,000. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. عصاه اليهود وقتل الأنبياء فسلط عليهم من لا يعرفه. وعيسى عليه الصلاة والسلام هم بقتله لكن الله رفعه إليه وهو حي في السماء وينزل في آخر الزمان. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا. من علامات الساعة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فسبح جبريل فقيل من معك؟ قال محمد. قالوا وقد ارسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا وقالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. كان صلى الله عليه وسلم إذا شرب يجعل الشراب 3 أنفاس وسر كيف عن وسر اقتدوا به في أقوال وأفعال صلى الله عليه وسلم. يشرب ثم يبين العهد الإيمان ثم يشرب ويبين ثم يشرب ويبين 3 أنفاس صلوات الله كيف عن وسر. وأخبر في الحديث الصحيح إن الله وتر يحب الوتر. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله وسوة حسنة قدوة حسنة اقتدوا به في أقواله وفي أفعاله وفي عباداته صلى الله عليه وسلم تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم وجدت فيها رجلا في السماء الثالثة وقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك يوسف. يقول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله شطر الحسن أعطاه الله نصف الحسن أعطاه ليوسف وبث البقية النصف في بني آدم وجمع الله ليوسف بين الملك وبين الرسالة بين الملك وبين الرسالة صلى الله عليه وسلم. فقال له جبريل إذا تسلم عليه، ذهب وسلم عليه فقال له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فتعطاه الله نصف الحسن. حتى قيل إن المرأة إذا جاءت تسأله يوم ملك في مصر قال يوسف لملك مصر اجعلني على، وجاءت الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي فيتكلم هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر للذنوب المعاصي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه إلى أن يطلع الفجر. آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فالذي في قلبه مرض ما يؤمن، مريض، لأن الشيطان تولى عليه، ولكن حزب الشيطان، فلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يجد عليه الصلاة والسلام هارون فيسلم عليه فيقول له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، يقول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء السادسة فسبح جبريل فقيل من معك، فقال محمد، قال وقد ارسل إليه، قال نعم، فوجد فيها رجلا قال قلت يا جبريل من هذا، قال هذا موسى بن عمران، اذهب سلم عليه. ثم قيل له يقول صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماء السابعة فإذا بالبيت المعمور الذي أقسم الله به بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أقسام إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، إن عذاب ربك يوم القيامة واقع ما له من دافع، متى؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين، ويل شدة عذاب وقيل أفواج في جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم فإذا بالبيت المعمور في السماء السابعة، وحرمة البيت المعمور بالسماوات كحرمة الكعبة في الأرض. يقول وإذا كرسي من ذهب موضوع عند باب البيت المعمور، وإذا رجل جالس عليه، فقلت من هذا يا جبريل، قال هذا أبوك آدم، هذا أبوك إبراهيم، إذا بسلم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت فسلمت عليه فقال لي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، الذي قال له الابن الصالح ابني آدم من سماء الدنيا وإبراهيم من سماء السابعة فوق الأنبياء كلهم، تلاه الله. ثم فرض الله عليه 50 صلاة ثم نزل مستسلما لله 50 صلاة 5 صلاة بالله عليك من أوكان 50 صلاة ما حالة الناس 5 صلوات وكبيرة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليهم راجعون. فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حافظ على البردين، يعني في جماعة دخل الجنة، العصر والفجر، والله من واحد وواحد ما صلى إلا بعد الشمس، بال الشيطان في أذنه ركب عليه وبالح. لما رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد طلوع الشمس قال هذا قد بال الشيطان في أذنه. يقول عز وجل فبشرناه بغلام حليم، نرجع إلى إبراهيم إسماعيل، فلما بلغ معه الصيحة وأحبه الله اصطفى قلب إبراهيم له اتخذه الله خليلا، فهذا الولد أراد أن يأخذ من قلبه من قلب أبيه لأنه ولد له على الكبر وأحبه، ابتلاه الله بذلك بلاه الله بذلك على الكبر. يقول عز وجل فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل الذي مدحه الله في قوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا. فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فاللهم يا أبناء 12 ولد يأمرهم بالصلاة والزكاة كل عليكم تأمرون أبناءكم وبناتكم كلهم خليهم والله ثم والله إنكم مسؤولون عنهم أبناءكم وأخواتكم وإخوانكم وزوجاتكم والله ثم والله إنكم مسؤولون عنهم يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته والرجل راع ومسؤول عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فلما بلغ معه السعي رأى في النوم إبراهيم أنه يذبح إسماعيل فناداه وقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح. انظر ماذا ترى. أجابه إسماعيل عليه الصلاة والسلام يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. استعان بالله أول ولد ولد له وعمره 100 سنة تلاه الله بذبح. يقول عز وجل فلما أسلم مسك بيده والسكين معه وخرج به من مكة إلى منى يريد أن يذبحه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء وحي ما يقدر الشيطان يتمثل للأنبياء. فلما أسلم وتله للجبين أمر السكين وآثر مرضات ربي على ونفسه آثر مرضات ربه بأن يذبح ابنه هذا الذي أراد أن يأخذ من قلبه. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا طبقتها بالفعل إنا كذلك نجزي أوحى الله إلى جبريل أن بادر عبدي من هما خليله وابنه بكبش من الجنة وذبح الكبش في منى. فكان هذه السنة تمر على المسلمين في قراهم وفي أمصارهم وفي حجهم إحياء لما فعله إبراهيم خليل الرحيم صلوات الله وسلامه. والذي نعمل من الأضاحي والذي نعمل من هذه التمسك والقران إحياء لما فعله خليل الرحمن صلوات الله. يقول صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة يشفع للمؤمنين والناس كلهم يشفع يطلب من ربه أن يأتي حقيقة ويفصل بين عباده. ومن الليل فتهجد به نافلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود يهبط به الأولون والآخرون صلى الله عليه وسلم. أول خمس أعطيت خمسا يقول صلوات الله وسلامه عليه الحديث الصحيح أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبل. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل في الأرض مسجدا وطهورا وأحل في الغنائم وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية كافة وفي رواية بعثت إلى الأحمر والأسود قيل الأحمر بنو آدم والأسود الجن صلوات الله وسلامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا عيبا الا سترته ولا سوءا الا صرفته. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك سلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اختمنا بخاتم السعادة اجعلنا ممن سبقت له منك الحسنى والزيادة يا أرحم الراحمين. وبناتنا بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم وغنيمة من كل بر وفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا